حصريا على موقع djkimo.com. فيكو الدخلاوي كل على ما فيش فرد عاوز جيش اصلا انا ما جليش مش بخاف من حد قلبي كله فولاذ في الحياة استاذ مني لا متغرب مني اجمد واحد كله عامل مني خلوص في المجالس من كابوس ارض شكلك بدوس اصلي واخد على الحروب اللي شفت انا في الحياة ماشي بتالف اتجاه اي حلم بروح وراه عالطموح انا مش بتوه منكو مش مخدود ليكو مش مظبوط مش شايفكو وصول ده انتو ليكو يوم كل دول اندال مهما فيهم اتقال كله جاي في شمال لكن عامل النجوم طلع منكو ياما بس انا صاحب العلامة اللي يزعل بالسلامة مش لازمنا انا اي حال لما بقى عندي افتكروني لما كان معيش نسيوني بس في الاخر شافوني عرفوا اللي قلتو جاي انت من اولين عايشة دورك ليه قلبي تغدري بيك ليه تبيع الحب بس انا مبسوط ولا بجرام حاسس بالزاد انت روحتي ورب رضاني خلى قلبي لحد تاني حد بقى يزعل عشاني هو ليا غير امين كل حاجة فيكي قصة مش هقولك ما انتي حاسة ده انت دوبتيني من بصة خدت قلبي بكلمتين للميزان اختال كله ويا يا قال يبقى الحال اني لازم افوق بس المين كلهم خاينين ضايعة مني سنين عايشة وانا مخنوق ايوة مين اللي حس بيا مين اللي عاش جرح اللي فيا دنيا ظلمة ومفترية لما نفرح بتبكينا كله كده واخد حقوقه واللي مش مبسوط بشيء يعني كنت بتدوقه زي ما بكيتم عينيا